عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العين ربيع أخيرا. مرحبا مرحبا. زيك حبيبي، الروح الروح يسلم عليك يا أخي. الحمد لله. كيف حالك أخي؟ الحمد لله. لاباس بخير؟ نعم الحمد لله. لاباس الأخ؟ معزكم. شكرا، نتبعوا فيك مدة عام. بارك الله. وأخوك من الجزائر. مرحبا بكم. صافتي لاباس. وعندي رسالة من الأخ من فرنسا. مرحبا بك. بعد نعتها لك إن شاء الله مسجلة. إن شاء الله يعزك. كيف حالك الأخ؟ نعم الحمد لله. لاباس؟ الله يكبر بك. الحمد لله. ربي يحفظك إن شاء الله. آمين وإياك. وربي ينورك. آمين يا ربي. آمين. وهذه راهي مسألة عام، وإحنا أنا شخصيا نتابع فيك على اليوتيوب. الله يعزك. الحمد لله. ربي يحفظك إن شاء الله. آمين يا ربي. آمين وإياكم إن شاء الله. يعزكم. ولا تبالي بالعداوة هذه. الحمد لله. الحمد لله. أمضي قدوما إن شاء الله. قدوما. خير إن شاء الله. الله يكبر بك. يعيشك. جزاك الله خير. الحمد لله يا ربي كي وصلنا. الحمد الله يحفظكم. مرحبا بكم. وشرات لي القضية كيما وصيت، باسكو انا عام ونتبع فيك في اليوتيوب في الطريق في الوتوروت في الجزائر كي عدنا جايين. انا من قسنطينة. مرحبا بك. الله يبارك فيك. كي عدنا جايين والله الا شاحنة تشوفها كيفاش. لا اله يعني استر رب العالمين. خير. وكي جيت كنت حط الآية تاع آية البقرة. نعم. سورة البقرة. غير حبستها واحد 10 مينيت 15 مينيت واحد 10 5 دقائق. قريب صرا لنا حادثة، عاود ترديتها وجينا حتى لحقنا المطار الجزائر العاصمة. لا حول ولا قوة الا بالله. خير. خاطر كنت التوصيات نتاعك كل رجستريتها. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. شنو الأمر عندكم؟ كيف بالتفصيل، شنو المشكل؟ تفضل. الزوجة. نعم. طيب خير، احكي لي شنو اللي سقطتك مليح. مين نبدا؟ دبري راسك. أول حاجة نحكي على المشاكل مع ولادي. اي نعم. ما يتفاهموش خلاص معايا. نعم. كيفاش تفاهم؟ كلهم. كلهم. لو شتني على حق، بان مانيش على حق. ايوا. كم عمرهم من الأبناء؟ عندي الأبناء تاعي، عندي 3 بنات و3 ذكور. ما شاء الله. وتوفى لي واحد عنده زيادة. نحكي عليه، نحكي عليه لازم نحكي عليه. أنا شكل الأمر، باسكو تبعتك بزاف، شكل الأمر عند الولادة. السابع ما شاء الله. وهذه كانت الأخت، الزوجة هذه كانت لما كانت في البيت السابق تاع والديها بعد، لما خطبتها أنا ومنها. كانت بزاف بالعين، محسوسة بزاف بالعين، صارت مشاكل. وعندنا شك في جارتها باللي عن طريق الساحر. وما من الآن أنا وياها كيما هاك ما تفاهموش خلاص. الأولاد يعني والبنات ما شاء الله يعني مع الجيران ومع الناس يعني ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. ولما يوصلوا ليهم عدوتهم. ومؤخرا رقينا عند واحد السيد في الجزائر، لما خرجنا من الرقية من عنده صاروا لها ورم في الدور ودارت عليه عملية، والعملية للآن ما نجحتش ومدت درك 7 شهورات منها. عام ونص. عام ونص للآن ما تقدرش تقعد. مبقيتش نجح. والريح اللي يخرج ما فيهش رائحة، وتقول باللي كيما اليوم لقيت فيه حجرة سوداء، هكا حجر سوداء خرجت فيه في القيح هذاك. والجراح بالجزائر عنده يعني عدة عمليات من هذا النوع، هذا آلاف وآلاف نساء فاتوا عليه ورجال. مام هو استعجب كيفاش الأمر هذا مرتاحش. هي عند المخرج في الدور قد صار لها الورم هذا بعد الرقية. من بعد الرقية عند السيد هذا أنا في الجزائر. فهمت، واضح. طيب الأبناء. ولقيت هذا الشيخ، كنت راح نركب واحد البروجيكتور في داري، بس كان مدير كاميرا مراقبة. لقيت هذا الشيء. بسم الله. هذا اللي لقيته في داري، فوق باب داري. هذا كانوا يدخلوا عليه يخرجوا عليه. صرة. هذه كم وسط نقول احنا عقدة في وسطها. شنو لقيت وسطها؟ حجاب. درك تشوف هذيك وسط جدول وحجاب. ورب العالمين اللي بصرني انا كنت راح ندير بروجيكتور برك، حتى قعدت نحفر نلقاها محطوطة لتم فوق الباب. رب العالمين بصرني. وانا لم اكن على دراية بتاتا قبل التوبة النصوحة، يعني إلى قبلها رب العالمين. أنا كنت وأنا مقيم بفرنسا، والزوجة وولادي مقيمين بالجزائر. ثم أنا كنت عندي الأمور عادية حتى نهار اللي العبد استقام به، وليت نشوف باللي حياتي ماهيش قاعدة تدور. أنا كاينة حاجة ماهيش نورمال. مش عادية. أما سابقا كنت متلهي على ما تجيش أمور هذه تعرقية في بالي، تبان لي الأمور عادية، ولكن هي المعاناة الكثيرة هي مع الأولاد، أن هي اللي عايشة معاهم. طيب احكي لي، هو هذا السحر، هذا واضح واضح السحر شي دول وكذا سحر نأكدوا عليه. احكي لي امتى تغيروا ولادك؟ واش من الصغر حتى الكبار؟ شنو باش نفهم؟ والله في البداية تحمهم شحاتي معايا في البداية من الصغر. شنو نوع التعامل ديالهم معاك؟ شنو كي قسوة، يسمعوش ليك ودو معاك العناد؟ قسوة بقسوة بقسوة بلا حنانة، سيخطو الأولى الكبيرة، الطفلة الكبيرة شحال عمرها؟ 24 عام. 27 عام. والخطابة يجيوها ما تقبلش، يجيها تقول لك لا لا لا لا لا لا. ممكن تكون هي مريضة وأحسن. آه شيخ، شوف صارت لي زوج حديدات بالنسبة لبنتي. أول حاجة لما تلقاني في تفاهم يعجبها شحال خلاص، أول حاجة. ثاني حاجة لما باغ إكزومبل نكون رايح في الصبح للفجر نروح للحمام وضوء أكبر تشوفني تتقلب. ثاني حاجه واحد النهار جيت معدي على الشومبره تاعها وانت قد في الحجره تاعها، نطل نشوف مراه راكده الطفله راكده تم، حليت هكا الباب باقي نشوف. قلت لها انت بنت من انت شكون؟ مده من زمن دارت كيما قلت لي، يعني انا بابا ما عرفتنيش يعني انا. قلت لها انا تهيئت لي واحده خلاف، هذه خطره. وجيت صوت لي خطره هذه الثانيه، الطفله بنتي هذه كبيره خرجت راح تخدم، نط انايا باش نروح للحمام، عديت طليت في الشومبره تاعها نلقى كيفاش يقولوا هيكل تاع امراه، سيلوات هيكل تاع امراه راكده مغطيه بليزار في بلاصتها. شفت انا قلت ايوا ما راحش تخدم ولا كيف، كي عاودت وليت ما لقيت والو. ايوا الامر راه عندكم في الدار، فازكم مشكل في الدار. وكانت حاطه واحد الصوره بنتي فيها، بس كان كي تبعتك بزاف وتنفهم امور مليح وجزاك الله خير على المعلومات اللي تمدها. كانت حاطه واحد الصوره في الفايبر، زوج بنات مع بعضهم. فانا دخلني شك باللي كاش ما عندها امر عن طريق مراه كيفها بعد، بحيث هذوك الزوج حوايج اللي شفتهم تاع خطره قلت لي يعني يا بابا. المرة الثانية اللي هذه كل شيء من عندك يعني يا رب العالمين، وانت بديت عدت نفهم تشخيص الحالة. فهمت كتحقق ما هذه نعطيك تشخيص الحالة، انت عندها على القوام، عندها على البياض، عندها على العفة، عندها على مرتبة كما نقولوا. كانوا لما كانت في الدار اللي كانت عايشة فيها كانوا بنات جيرانها يطلبوها يقولوا نخرجوا معاك باش الرجاله يعكسونا في السونتر ماشي يخرجوا معاك انت. صحيت هذه كانت الزوجه هذه قبل ما نديها كانت بالك تخطب 6 7 8 خطرات في السمانه ان شاء الله. وللذكر شيخ امها كانت في زمان كانت تمشي على حسب النيه، تمشي لهذو اللي القربان هذا ويذبحوه كما كنت تقول في اليوتيوب. وامي انا ثاني والجده تاعي انا ثاني. بعد باش اكتشفنا الامور هادو من الله. اضافه للسحر اللي وجدتي؟ نعم اضافه للسحر اللي وجدتي في البيت، اضافه للسحر تاع المنزل. ايوا خلاص واضح الامور. وانا انت قبل الزواج كنتي عادي؟ وانا اموري في فرنسا توصلت، انا نخدم جزار في فرنسا بمارسيليا، توصلت نقعد 4 5 6 شهور بلا عمل. دخل في دماغك انت جزار ما يعملش، ما كانش منه واحد، منعزل في البيت قاعد في البيت وخلاص 4 5 6 شهور وخلاص. وكتش اللي واحد الوقت كنت مرتب على الصلاة نتاعي ودرت قيام الليل واحد الايام، يجيني في المنام هذه ثاني لازم نقولها له، انها تتكلم معايا عن طريق الشباك تاع البيت كانها سقطت. لما طليت عليها انا نلقى واحد العجوزة واحد السيد واقف قدامها وهذه قاعده كيما هكا. انا قاعد زعما قاعد نعيط لها طلعي واش كديري تما واش كدير. تنطق هذيك العجوزه قالت لي اسمع انت الحل تاعك وعند هذا روح عنده. ندور في البيت نتاعي في الحيط لقيت التصويره تاعك انت في الحيط كامل، مش كان عايش وحدي. في البيت تاعي سرير هكذا حيط كيما هاك، لما فطنت هكا في اليقظه كيما تقول انت في اليقظه نشوف التصويره تاعك تا. قلت لي روح روح عند هذا نحيل لك المشكل روح عنده. كاين منا واحد خلاف، انا بحيث كان عندي لما تزوجنا جدد كان عندي محل في قسنطينه، مانيش عارف كيفاش هجرته، مانيش عارف كيفاش قفلته، مانيش عارف كيفاش رحت لفرنسا. الخطره هذه في المنام انها من مره وراجل شغل انا جاي نفتح المحل، ملك المراه قاعده تدير لي بواحد القرعه هكا على الباب زعما كي نعيط عليها لقاها هربت في المنام ولا في المنام؟ في المنام كترش في المنام. قاعد نجري وراها زعما ما لحقتهاش راحت لي. ومن بعد النام كانت عندنا واحد المراه من عين مليله، احنا عين مليله هذه عندنا شويه بالك الناس درك يسمعوها في اليوتيوب ويقول لك هذه حقيقه في جميع البلدان. انا في كل مدينه معروفه صحيت منطقه خاصه صحيت بارك الله فيك. النام زعما راه نحل الحانوت تاعي انا داير بظهري كاين بوليسي من عين مليله، والمراه اللي عندنا فيها شك وماتت راهي من عين مليله الاصل تاعها. وطيب اللي عندكم فيها الشك نوع القرابه بيناتكم شنو هي؟ جارتها، جاره قديمه، جارتها متربات معاها وكانت حريصه عليها منذ الصغر باه تديها لولدها. أيه. كان في الحي اللي يقدم لها الام تاعها دي ما تهضرش، هي اللي تهضر تقول لهم هذه زوجة ابني حد ما يقدم لها. فهمت واضح صحيت. في المنام زعما انا راح نحل محل كاين بوليسي من وراها ينطق قال لي واش راح دير؟ قلت له نحل الحانوت. قال لي ما تقدرش، قال لي ما تقدرش باش تحلون انا عساس عليها. من بعد انا في هذيك جبت التصويره، انا نعرف واحد السيد في مسؤول في الدوله الجزائريه عندنا في قسنطينه، نعتلو التصويره تاعو قلت له هذا. قال لي يا هذاك يعود تعرفوه، قال لي تقدر تحل الحانوت. انا فسرتها بيكتا هذيك التصويره بيكتا. قال لي يعود تعرف هذا ومنه وتروح ليه، قال لي هذا كي تعرف هذا تقدر تحل الحانوت. ولما زعما حليت الريدو هذاك نشوف الخبره في المحل تاعي، وخبره كانه عنده مده ما تحلش هذاك المحل، ونلقى باكي تاع صورت في الغبره هذيك. وعنده مده ما تحلش المحل هذاك. الان هي عنده 20 سنه. 27 سنه. مازال الان مسكوت. سدوا. مازال الان في مكانة تاع العمل في نقولوا نفس السويقه. في السونتر فيل في السويقه هذه معروفه في الجزائر وعرفوها في قسنطينه. يعني المفروض تكون فيها الرواج وحركه يعني. شوف القلب تاع قسنطينه. طاح السقف تاعه طاح، السقف تاعه هبط. 27 سنه مغلق. شو واحد يستفد منه؟ واحد مستفد هو كان عنده. الزواج 19 يوم. كما يقولوا الحمام ما تنحاتيش من يدي. من ورا الزواج تقفل بعد. نقسم تاع ولاو المشاكل. وانا وليت شوف وليت مسوفري في حياتي. ولهذا البكر عندك العداوه معها، عداوتها معك اكثر من الاخرين. والاخ ربيع لما تبعتك انا قلت كنت نعرف التشخيص. العداوه تاع ولادي بالطبقات الكبيره. قابية غادي تحتها شوية، من بعد تحتها شوية بني، من بعد تحتها شوية، من بعد الزوج الصغار ما شاء الله. يا صافي برافو عليك فهمت هذا هو. والشيء اللي تبعته عندك انت في اليوتيوب يظهر لي السحر عن طريق الرضاعه، الله ربي العالم ولا انتقلها طريق دابا عن الرضاعه؟ عن طريق الرضاعه. الرضاعه ولا ما حنا نتاكدوا يقدر يكون حتى من في الحمل تكون هي مريضه اصلا قبل ما يلا تزوج تزوجات. جزاك الله خير فكرتني شيخ لما نجا معها. لما انا النار لداخل النار هي تعطي الجيمة فهمت واضح. وجدتها هامدة الإحساس ما كاينش والو صافي فهمت واضح والو والو والو. وجدتها هامدة من بداية الزواج إلى الآن. شوف في قبل قبل ما قبل ما العبد يعني يلتزم مستقبلا صحيت ما كنت ما على باليش ما يهمنيش، مي درك وليت نطالع الأمور درك من نهار درك عامين ثلاث سنين خمس هكذا خمس سنين باش بديت ننتبه باللي كاينين حوايج مش قد قد مع الاول ما يهمش ما هذا هو درك وليت ننتبه الامور كيما الام جوستا هامده للان جوستا للان للان في الوطن حنا هكا ماشي جوستا هامده دابا الاحساس في بلاده وفوق البلاده كاين الم بارك الله فيك يعني ما تحش وفي نفس الوقت الاحساس اللي خص يكون معاه المتعه هي عندها معاه الم صحيت جزاك الله خير فهمت اللي هو الاشكال. طيب واضح واضح اعطيني اعراض اللي كتحسي بها انت مثلا عندي منامات عندي من ما تكون ما يمكنش هكذا بزاف. نحيد ها تتقعد دي ساسيري تنسي وتكلم معك. كانوا عندي منامات كنت تنام بزاف شيخ. شوف لما كيتنامها شوف منامات بالتفصيل بالتدقيق المدقق زعما حاجه ما كانش فيها مثلا نفس الاشخاص نفس الحادثه نامها في الليل الصبح نشوفها توقع باقيه هكا على حسب مفهومي انا ممكن يكون صادق ممكن يكون مش صادق. اني شت ثاني نمت ثاني نبقى نبلبل لقى الحس هذي تنحت لي تلقاي ثم الحس هذي بدات تنقص لي حتى ما نشوفش جيني الا في هكا في وقت ما من بعد الدكا عندي عام حتى ما نشوف والو. ايوا تقول الحس هذيك تمحات حتى ما نام تشوفي مثلا حتى ما نشوف من نام الا في بعض الاحيان كيما الليله تاع اليوم نمت زوج نسا ثم نسا من الاهل تاعي قاعدين تنا هكا نزاكزو مثلا تناقشوا على واحد البنيان هكا هي تقول لي انا ما نمتش نقول لها انا الانسان يكون عادل انتما مدو نصو حنا نمدو نصو وحنا مساكنين في هذا المسكن. والثانيه قالت يا وحده خلاف مع هذا الانسانه قالت لي عندي حكايه انتيني عندي حكايه معاك ونمنام في طنبيه. وثاني كاينه منامه ثاني عندي منامات كنت ننامهم ديما ديما الشيء تاعي ما يكملش سما مثلا انا يا كنت نشتي نطالع نشتي نبحث دوك عاد صدقني يا اخي كتاب هاك كتاب ما نحمش نهزو كتاب كنجي نحفظ ابني تنسى ما نحمم هكا ما نحمش نشوف مع هذاك الكتاب لا كاي ولا مثلا نعطيني ابني هكا شي طلبته من المعلمه والو سما شغلك ما مول واضح مول واضح كاين مشكلاتكم باغي هذا الاشكال اللي كاين اللي حسب ما بان لي انا المشكل ما كاينش غير في سكنتي حتى في ابنائك وبناتك حتى مرات والبيت حتى هو فيه مشكل انا كي بنينا البنيه احكي له على السيد اللي خرج لك ولا يهضر معاك في كي سمعني كنت نسكن في بيت مع العائله بيت وحده سما المجتمع مع الام والاب هي بيت وحده كي يسمى ده هو كان يصدقني اخيا كان ما على بالوش كنت في واحد الوقت مش مبالغ ما قال هو في اللغه يعني انا هكا قاعده نلم هكا بنينا فوق محله تاع الشيخ تاع الزوج تاع الاب تاعو كي مده هكا وديك السكنه بتعطل لسونسيال طلعناها سكنناها ماهيش كامله كي دخلنا انايا هذا يقول لي ما تسكنش انا قلت له مليت من بيت وحده وعندي الاولاد فيها طلعنا ولينا نسكنوا في ديك السكنه. شوف يا اخي تهولت دخلت في عقلي ايماجيني انت انا هكا مش مثلا مش في النوم لا النوم في اليقظه تشوف عباد يقولوا لي هذه خطي تاعك هذه السكنه وخطي تاعك خطي كيفاش خطي يعني مش ليك السكن مش بيتك هذا مش تاعك ومش تاعك وزعما ويزعكوني تجيني الحاله في اليقظه اللي هي بنتي هكا شوف لك قلبي فاطمه بنتك كبيره هي تاني قالت لي نشوف هذا الشيء مثلا تقول لي انا قلبي او فاطن وعينيا مغمضين جينا ديك السيمك علينا يقولوا لي هذا مش تاعك هذا الشيء او ماهوش ديك هذا السكنه وتاعنا اكيد ما تساليش فيه يعني عشت واحد المأساة هذوك الحوال زيدي واش يقول لكم بعد قالت نقسموه ايه ومن بعد في واحد اليوم هكا كيشوف شافني تعذبت جا قال لي يا اخت طلع لي هكا على الباب هذا الانسان اللي لحد الساعه ما زلت شافي عليه قال لي يا اخت قال لي هذا المكان الساكن نص ليك ونص لينا من هذاك اليوم ما زلت جاني صدقني لازم يعني معمرين كاين وهذاك اللي قلت لي هزني كيما هكا ايه هذيك في هذيك الايام هذوك الاولين وخطره ثانيه راقده السوحات بواحد وكاينه ثاني هذه قبل ما تجي انت بوحدك لان انا كنت غالبا في العمل كنت عايشه وحدي صح بالعام وكاين واحد جا قال لي الصباعي قلت له اني صابعه هكا بعد شنو هي؟ بزعاف زعما في واحد في المنام جا قال لها صبري ردت له بزعاف قلت له اني صابره راني صابره صح هكا نوضني نفطم هذه قبل ما نجي عندك برك ما عندهاش بزاف هذه عندها مده عندها عام هكاك صح داكو هي عندها واحد العام هكاك ليسونسيال دوك راني والفت بهاد الحكايه تاع بلي عايشين معايا عاد هادي ما شغل اعتدت عليها بصح المشاكل اللي تسمى هكا مقلقني المعامله تاع ولادي معايا وي بالنسبة للمعاملة ولادك بناء على هادشي اللي قلتي راه عادي، لأن حتى هما ماشي لخاطرهم. شوف والله يا شيخ، نقطة يعني فكرتني فيها جزاك الله خير، باش الناس يسمعوا بعد، على بالي باللي الناس اللي يشوفوا في اليوتيوب ويسمعوا كيما كنت نسمع انا. المعلومات نتاعك انت والشي اللي تبعت معاك انا في اليوتيوب هو اللي خلاني، باش هذه رسالة للناس اللي يسمعوا في اليوتيوب، اللي خلاني ما هدمتش البيت نتاعي، لاني منك انت كنت نسمع لازم اليقظة والحيطة لأي إنسان. يا ناس رسالة، من عندنا عمر ربيع من أخوكم من الجزائر، اللي يشوف الحالة مع ولاده يروح بالعقل، ما يزعفش ما يزربش ما يضربش ما يتلعش الولاد، خطرني أن الشيء معمول باش لي خراب البيت. صح. أنا لو كان ما سمعت ليك، لو كان ما سمعتش ليك تا غادي نسمح فيهم خلاص، ما زيدش نولي. هذا هو الكلام. نعم صح. كما درك بنتي الكبيرة أنا لما تزير عليها كلها مخلوقة بالعقل، لا يخاطيها بالعقل اي مام، هي قادره حتى هي مسكينه دابا عليها قوه، تلقى كتحس بواحد الغمه الله اللي كيعلم بها. تعرف كيف تشوفها شيخ؟ تشوفها شغل ربيبتها، شغل ضرتها صحيتها، هكا تشوفها. اه ما تبغيش تشوف البهجه والفرح معايا انا، مع كل حاجه، مع كل حاجه، مع كل في جميع الحالات. كون تصيب الضحكه ما تشوفهاش في فمك. كيما دركا عندنا جايين عندك في الكافيه، مثال شفتنا انا نديرو في الفريزات نتاعنا، قلت لها علاه رايحه عند الشيخ هذا؟ ما في مسحوره ما والو، علاه اللي مسحور يتزوج؟ كون جيتي مسحوره ما تزوجي ما ديري الولاد، ما عجبهاش الحال بتاتا. ماشي خاطر دابا الحرب اللي دابا اللي عانى بشكل كبير هي الام والبكر اللي بعدها اللي جات منها الاولى. انت راك رتبتي ديما الاول عنده عداوه اكثر، اللي بعده قل، وهكذا هكذا. حتى العمل باش تعرف قوه العمل، باش تعرف قوه القوه اللي تخدمتو بها قويه جدا، حتى المحل التجاري الذي عنده علاقه، كي اشوف نعطيك واحد الصوره وتهم كيف توقف لك الحمل التجاري اللي في المركب التجاري في قسنطينه منذ الزواج ب 16 يوم لك تسد، راه حياتهم هكذاك مسدوده. كيف عليه الغبره تتم عليكم الغبره، كيف تهدمت تتم هدمين، غير انتم محافظين على الشكل القالب ديال الاسره وفقط، لكن الروح ما كاين. شوف جزاك الله خير لكن. شيخ فكرتني في نقطه مهمه، وثاني بيك انت اللي فهمت، انا بيك انت بالمعلومات تاعك في اليوتيوب باش فهمت انا. انا قلت لهم درك قادر كون جيتني قرا يعني قران مليح، العربيه مليح، نولي نراقي بيك انت، تعلمت عليك امور يعني ما شاء الله ما شاء الله. كاين ذهب سلفته لبنت عمها كي كانت في دارهم، ومن بعد ما جبتها عروس، هذاك عندي فيه شك. الذهب هذاك مش حاجه كبيره، بنت عمها، بنت عمها عمك، بنت عمها ثاني، كاين حكايه كبيره مع بنت عمها. الذهب هذاك شحال وديناه على بوكا واش احنا شحال عام، عامين، ثلاثه؟ هذوك بخي بخي طلعت الفيزا، الدوسي تاع الفيزا بحطيناه وزدنا جبدناه. تسمى في الدخله تاع الزواج نتاعنا كاين ذهب راح للبنكه ومازالوا للان تم، مقدرتش نجبدو. باش عندي الصواد مقدرتش نجبدو. داشك ايه 20 سنه من 20 عام في البنكه. آه. زيدوا على المحل التجاري، فما بالك شيخ انا يا خدام في فرنسا، معناتها شحال 500 600 اورو مثال نجبدو، نجيب فاكونس، نجيب العمره معايا، ما على باليش به. واخي لما تبعتك انت في الفيديو فهمت، ما دام هذاك الذهب راح للبنكه تاع الرهينه الا وكاين سر وراه، حسب مفهوم يا الشيء اللي معمول باش يقعد لتما باش ما يترقاش، باه ما يخرش، شغل راه مخبي عند الدوله خلاص، موش مخبي حتى في بلاصه. وحتى ممكن حاجه اخرى، ممكن حاجه اخرى، ان اي شيء له عنده علاقه بالزينه والجمال والمتعه يكون مخفي عليها وبعيد عليها. دابا كاين، شوف دابا نتوما كتحكيو لي كاين عندكم اسرار، عندكم شيء كثير نلخصوها في التعطيل. ايه كلشي معطل. التعطيل دابا شي تحكيو لي. شوف التعطيل. شوف اخي، ثاني نقطه مهمه جد مهمه، عندي زوج بنات الاولين، الثانيه السمانه هذه الخطبه تاعها ما جات تقبل لها بالسيف. اي ما امان هذه يامات السمانه هذه بالسيف قبلت، والنساء جاو شافوها، تسمى حنا ما عندناش العلاقات كيما حكيت. واه فهمت. هي تسمى النساء شافوها جاو، ما جات تقبل عامين، هما يتبعوا فيها دوك النساء. مزيان. ليسونسيال قبلت لو 28 في هذا الخطبه والفاتحه تاعها. الطفله الثالثه عندها اعاقه صدق عندنا طفله فيها اعاقه هي فيها مشاكل شوف طبه شتي هذه نضيفوا على السبع اللي مات صحيح صحيح وبنتي على بالك واش الشيخ هذه اللي عندها اعاقه درت بها الجزائر كامله طب يقول لنا نوع الاعاقه والو مش مفهومه مش مفهوم شو ما نعرف عندها المفاصل تاعها هي هنا مبلوكي هنا لا ما تطلعش يدها مثلا حتى تدي لها الماكله الفم شفت شيخ وين كاين جمع كاين مفصل مبلوكي فيه ما هنا في المرحاض مثلا ما ديرش هك هك الاخر هذا هو هك وهي تشوف المفصل مبلوكي كامل جميع من وين ما كاين مفصل مبلوكي عينها يا اخي دوزه تاع فيزا بعد عنده مده شي دي يعالجها ليه وكيف كيترفض ليها هي بالضبط سبع دواسه وهذه خمسه مع ان عندها الاعاقه ممكن هي يكون عندها يساعدوا اكثر ما كان والو والو قلت لكم شوف دابا المشكل كنقسم ثلاثه الحوايج جبت واحد الراقي شيخ البلاد من البلاد جبتو للدار كيبدا يرقي يعني معلوماتك يعني ما شاء الله اللي تبعك يعني يعود يفهم حوايج كبار والله يعني ما شاء الله يجزيك الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنولك تكون من اهل الجنه ان شاء الله وحنا ثاني نتلاقاو معاك ان شاء الله يعني معلوماتك شوف لاش باش شيخ تاكد راك تأدي في واحد الدور بالك انتك ما تشوفوش هنا في المكتب راهي العرب اللي في الارض كله يتفرج فيك بارك الله فيك يعني واحد المهمه راهي على كتافك انكرويابل لو كاين الناس يعني الناس ما يسعوش بها بصح مهمه يفك كتافك يعني راهي انكرويابل الى هنا محمد رسول الله كنتي بتقولي المعلومه ديال اسمي على بنتي هذه ياسمين شوف موسوعه شوف عمرها هي دابا عندي ما نقول لك علم تاقه شحال شحال في عمرها 21 الإعاقة من الصغر إيه من الصغر شوف هي بدات ولات 6 سنين 6 سنين 7 هي كي بدات تمشي عندها إعاقة خفيفة الطب كيديو للطب نديها أنا سما أمي أنا سما أم متولة بحالة بنتي كي تمشي تمشيها كاملة بصح المشية تاعها هذه مش يعني مشكل هي 9 سنين قد والطفلة بدات تنفخت فجأة بدات المشي بدات عاد تمطابش وانا نقول ياسمين بنتي هزي قامتك تقول يما هذه نهايه قامتي ما عنديش وين نزيد ديتها عند الطب شوف الطب لو كان جبت لك لاجندا شوف كديها للطبيب ما يتحسبوش وما يتعدوش الطب اللي ديتها كملتها ديتها الالجي بن عكنون سما هنا عندنا في الجي سما تاع العظم وانه سما كيف يعالجوه قالوا لي عندها المشكل تاعها قالوا لي المفاصل تاعها فاتوا تسودوا في بعضهم ديتها مده وانا معاها في بن عكنون هك مثلا هكا ما تكملش حتى المشطوله وحتى ناكلوا لها بسم الله اخي ومثلا ما تقعدش هكا كيما هنا سما مسلينها ما تطبقش هك تقعد هي تقعد هكا مثلا ما تقعدش علاش مشيتيش معاها والله هنا لا شوف اختار شي شيخ سجلها غير نديرو خطوه الاولى ونجيبها احكي لي احكي كنتي تحكي لي راقي البيت صحيت كاين نقطه جبت راقي البيت عندنا من الجزائر العظيمه جبت القسم تاعنا عندي واحد السمانه وعن طريق كنت فقت باللي الحاجه اللي في هذه صعيبه علاه لما جا يرقي مع الاولى كنت مانيش فايق كي جا بعد بدا نطقت هي شو تقول لي قلت لي عيط لاختك وعيط له علاه نعيط لاختي قلت له انا جبت لك الراقي ليك سامحني دقيقه وهذه اختو شوف بالك بناتي ما شتيهمش كيما شتي اختو هذه ما بيناتناش في الناس نعمل الناس هي نعمل الناس ربي يحفظها ان شاء الله خادمه لامها حتى ماتت اختي من بابها شوف نعمل الناس باللي المعزه تاعها صح المعزه تاعها اختي الحقيقيه اللي جايبتها لامها ما تلقيهاش ما لقيتيهاش شوف نحوس على مصلحتها قبل ما نحوس على مصلحتي انا ومصلحه ولادي نعمل الناس وهي مسكينه كل يذكروا فعلا وهي هذه مسكينه كي جبت الراقي هذا كي بدا يرقي هذه معلوم كانت على بلا هكا كي بدا يرقي وسجلت لا فيديو بصح من بعد شيخ الفيديو تقول واحد جمعها لي كتوقع هذه زعما كنت راح نعتها لك لما الشيخ قاعد يرقي معت كلمه بعد كلمه اختي وبنت اختي ومن بعد هذه في الرقيه وهي تلاوه القران فهمت باللي جن قاعد يعكسوا في القران يعوجلوا هذه كي قاعد نفيلمي فيها دير هكا علاش هذا القران اللي يقرا الاخر للشيخ هذاك نفيلمي فيها ومن بعد فجاه خلاص ساكته هذه ولا تراقدها ما كان والو قول لها مع سهيله ولا نساها هي وراح ركز مع الاخرين من بينها هذه بنت اختي كي تكلم اللي عليها قال لي هذه يا حسن داوها هذه غير ما تحوش عليها ما تقدرش تجيرها كبيره هذه داوها قال لي ما تقدر دير لها والو راحت هذه راحت هذه داوها قال لي هذه حتى لها مساء قال لي شت الدار تاعك الفوق قال لي شت العرس قال لي كل عرصه فيها سحر السيارات تاعك في زوج فيهم سحر خدمتك تاع قال لي هذه غير ما تعوج عليها انساها خلاص هذه في الراقي وهذاك وبحيت وقعد عندي سمانه في الدار خاطر كي جبت قلت له اخي ركز معايا جزاك الله خير ما تقلق ما والو ماكل شارب راقد ارقي لي البيت نتاعي ومن بعد لما اختي تكلمت تكلم اللي فيها يا خويا يروح للشبك هكا يخربش يقول له هاو السحر من بعد الاخر يحطوه هكا في الماء وانا ما يخلينيش نحل عن طريق اختي يصبروا الماء مرقين بعد يغسل يديها اختي تغسل يديها بعد يزيد يقول له هي زيد بنت اختي كيف تروح للكوزينه تقول له في الشوكه هذه او في البيت هذه زعما شغل يحفروا هكا في الشوك يجبدوه ما يخليوش بعد يقول له اغسل لي اغسل من بعد لقى الطفله بنتي المعوقه قال له السحر تاعها في البحار وفي البحر قال له على هذيك ما تركب في الطياره ما تعدي لفرنسا ما والو ورام قالوا باللي نحرقوا له قلبو كيما حرق لنا قلبنا هذه المعنى يقصدوا عليا انا لان انا كانت عندي زوجه ثانيه في بفرنسا وعندي معاها طفله وطلقنا انا وياها تفارقنا هذه ثاني عندي شك فيها كبير الجهه تاعها جزائريه من اصلا فرنسي اصلا جزائري ولكن مزوده بفرنسا هما من الغرب من ماش ما نسميوش البلاد ما الناس ما تحرجوش من الغرب الجزائري اذا علم دابا الامور واضحه انت ملي كتقرا القران شو كيوقع شوف صدقني اخي ساعات تجيني واحد السكينه وساعات المصحف ما نحملوش ونصلي ونهبط نصلي الجمعه وثم هكا الانسان رمضان التراويح ثاني ما تراضيهمش الحمد لله رب العالمين يعني ما شاء الله رمضان تلقى خفه ونشاط ونخدم ما عندي ما نقول واخا ملي تسمع للرقيه شنو كيوقع لك قبيلات كي سمعت تاعك بالاخص نحس في التلمال في يدي يدي هذا في الرقيه ديال من الصغر اللي كنت عملتها قبل الحصه اللي كانت الطفله هو مزيان هذه تاكيد ان كاين مشكل من الصغر يعني عنده علاقه بالام وبالصغار طيب خير حسيت بواحد الخنق هكا دابا انت صافي عندها الغده عندي الغده الشيخ على بالك قداش المرض عندها الشيخ كاين حاجه ثاني هذه ثاني معلومه هزيتها من عندك انت المرض شغل مش الحقيقي المرض اللي كونوه هذا المشاكل تاع الجن هذه ثاني هزيتها من عندك كنت ما نعرفهاش سخيل معايا تخيل معي امراه عندها مرض لاطونسيون وما تشربش الدواء عامين ما يصرالها والو هل هذا عادي عامين ما شربتوش عامين نورمال يعني هنا كيدير لها الضغط ماشي ضغط عادي صحيح. غير كيولدوه كيخلقوه كيبينوه وعندها عندها الغده وعندها السكر الغده والضغط والسكر يا اخي الغده والقلب يا اخي الغده كما تقول انت شيخ في لي فيديو تاعك مرض من الاغلبيه نتاعو من الجن الغده مده عام اللي بداني عندي ماي تاع السنه ميديس 2017 حتى لحد الساعه وانا بالدواء ولا دوز طالعه طام للطب لا دوز يعني جزاك الله خير الله جزاك واضحه اختي الامور واضحه دابا غير اللي غنوصيكم به انك انت مريضه ولكن الرب بناتك راهم مرض والدار راح تكون فيها مشكل باش نوضح لك الصوره خصكم الدار خصها تحصن ولادك وحتى ديك الاعاقه اللي عند بنتك ما تيأسيش ولو يقول لك الطب راه صافي المفاصل راهم صافي يبسو انهم غيبقوا لكن عن طريق الجين راه اللي يشدهم يطلقهم جزاك الله خير راه بحال قلتي واحد الجندي واقف هنا مثال هذاك الجندي ملي غيتنحى على المهام ديالو راه ترجع الحركه عاديه راه كاين اللي من العمى الاطباء اقروا انها صا ما تشوفش ولما اسلم محى على عينيها وخرج منها كتشوف قالوا لي عندك الماء في عينيك سيدي نكمل لك المعلومه هذه قالوا لي عندك الماء في عينيك ولازمك عمليه ما قلتها لك لا عندك تورطي عندك ما تقيش انا نصيحه اخرى كنضيفها اللي عنده المشاكل ديال الامراض الروحيه والجن والسحر ما يتعجلش في امر الجراحات لان الطب قد يبني الجراحه عن صدق عن تقارير كتبان ليه كشوفات كتبان ليه ولكن كيتلاعب بيا الجن باش يوقع في الجراحه وملي كيوقع في الجراحه كيوقع الخطا وكيصعاب حينها ترجع يقول لك ولي عطى الجني حتى وخا يسلم يقول لك ولي عطى الله عطانا ما عندي ما ندير دابا شيخ هذاك الشيخ اللي رحنا لقيناه عنده اللي قلت لك من بعد الرقيه نتاعو دار لها الورم هذا قال لها ما تقيسيش عن طريق الطبيب، وراح درت لوبيراسيون. للان 9 شهور لا قدام مازالت ما ارتاحتش، للان راهي تخرج لي. نعاودوك نعاودوها لك، لان العمليه خطيره خطيره باش تعاود. واخا ما تعاودي على جراحه الاول ان شاء الله باذن الله تيقلوا من الامور باذن الله. آه شوف كاينه هذه، شوف انا تعلمت عليك حوايج بزاف انا ما شاء الله. شوف هنا لما صورتها ابيبري في الطياره، شوف عاد تبان شيخ كانها عندها هيئه العجوز، شفتها الهيئه تاع عجوز. من في الدار حتى كي تقعد دير هيئه تاع العجوز، هذه ثاني عندها علاقه باش كنت تبعتك بزاف بزاف صافي عام. حتى فعلا تبت ان كاين عجوز، العجوز كتخرب حتى الخلايا كتكبر. صحيح صحيح جزاك الله. واخا غادي تكيف الارض هنايا، خذ لي هذيك الغطاء غطيها. بسم الله يلاه بسم الله. زين الدار ديالك شيخ، الورم اللي عندها يعني ما يهلكهاش على النوم. ما تقدريش ياك تسكي على جنب. شوفي يلا تبتي معاه على جنب. الى الشتات كتمحنتي دوري على جنبي اليمين. ها واش عليها؟ صبري صبري اختي صبري، روحي ليها جبدي ليها. انا واش واش تما غتين. اه صافي انا تمدي في الارض. يلا بسم الله شيخ يخي نقدر نفيلميها. اه خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك. يلا بسم الله واختار جلس جلس جلس غير وفيلمي. يلا بسم الله واختار شيخ المذكرة متى نصلي صلاة الفجر. كنت نعدل فيه روحي هكا في القميص. وين رايح وين رايح وين رايح؟ زعما رايح على شغل، رايح للعرس وين رايح؟ فهمت بلي ما جاية. غمضي عينك ودير يدك على وجهك وركز معي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المحسنين ولا تجعلنا من المسيئين، واجعلنا ربنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا شرا ومكرا وغدرا فاكفناه بما شئت وكيف شئت، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، لا ترفع له راية ولا تقم له غاية. نسبحك ونقدسك ونجلك ونعظمك إلها وسيدا ومولى واحدا أحدا فردا صمدا، لا ند لك ولا شريك ولا زوج ولا ولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسمع كل جني بل نسمع كل شيطان بل نسمع كل جان ونسمع الشياطين الكبار. اسمعوا يا باغي الخير أقبل، جاء الله بكم وأنتم الآن معنا، والله جل وعلا معنا. الله معنا يسمع ويرى. جاء الله بكم، جاء الله بكم فاسمعوا وهو معشر الجن. شاء الله جل وعلا أن نكون في هذا الزمان وفي هذا المكان، أن نكون في هذا اليوم وفي هذه الساعة بأجل من الله جل وعلا وبقدر من الله جل وعلا أن نسمع إلى هذه المعاناة وأن نسمع إلى هذه الهموم والأحزان التي تكالبت وتفاقمت وتعاظمت وأنتم أصحابها وأنتم خدامها وحراسها. اجتهدوا وازدادوا في الغي وازدادوا في الظلم في قبول ودبر في صدر وقلب في سمع وبصر في دم وعظم. ازدادوا وأكثروا وإنكم مجزيون مبعوثون واقفون محاسبون مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون. فاسمع إلى كل ذكر أو أنثى إلى كل رجل أو امرأة إلى كل صغير أو كبير من الشياطين ومن الجان جئتم إليها. كل واحد منكم يعلم حاله ويعلم وظيفته وغايته ويعلم ظلمه وأذيته. كل واحد منكم يعلم ما صنع في هذا البدن في زوجها في بناتها في خطبتها في زواجها في حملها في ولادتها. كل واحد منكم يعلم ما صنع في جمالها وقوامها وحسنها. كل واحد منكم يعلم ما صنع في ذهبها وحليها ولباسها. كل واحد منكم يعلم ما صنع في بيتها في فراشها. كل واحد منكم يعلم علما يقينا لا يخاط شك وريب انه ظالم غاشم آثم. نعم عزلتها أبعدت حلها زوجها جئت إليها تراودها جئت إليها تشغل بالها وفكرها جئت إليها تطالعها تشاهدها تراقبها تحرسها جئت إليها عاشقا متهيما خادما غاشما ظالما قويا جبارا عنيدا شيطانا ماردا. كلكم جميعا فاسمعوا إن الله يقبل التوبة ويغفر سبحانه جل في علاه. أنا لا أطالب صغيرا فقط وإنما أطالب الصغير والكبير. وبإذن الله نرجو من الله خيرا أن خدام هذا البدن ومن يجولون ويصولون ويطيرون ويتنقلون ويتحولون ويتنقلون بين هذا البدن وغيره من الأبدان في بيت واحد في زوج وبنات أن يتوبوا إلى الله ويستغفرونه أن يستقيموا وأن يحسنوا. فنرجو بياضا لا يخالطه سواد وخيرا لا يخالطه شر ونور لا يخالطه ظلام. وما ذلك على الله بعزيز يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مهما السواد ومهما الظلمة فإن الله تعالى يأتي بالفجر ويأتي سبحانه بالأمل ويأتي سبحانه بالنور والخير. فأحسنوا الظن في ربكم فإنه غفور رحيم فإنه بر كريم سبحانه. فاسمع يا من كبلك الساحر والساحرة اسمع يا من خوفك شيطان وشيطانه اسمع يا من أمرك أن تبقى معها في عقلها. جئت بالغدة جئت بالضغط جئت بالسكري آذيت العينين آذيت العظام آذيت المال آذيت المحلات آذيت السعادة آذيت البر آذيت وآذيت. فاسمعوا جميعا أخذتم منها ما أخذتم واعتديتم ظلمتم طغيتم ومع ذلك فهي صابرة راضية محتسبة، فمن المنهزم ومن الخاسر؟ والله وبالله وتالله أنتم. إن لم تقفوا وقف التأمل فإنكم تقبلون وتقدمون على رب عدل، تعذبون عذابا، تعذبون عذابا عند الله عز وجل، جزاء ظلمكم، جزاء أسحاركم، جزاء أدائكم وأمراضكم وتعطيلكم، تعذبون عند الله عز وجل. فلهذا فإني أنادي وأعظ وأبين، وأنتم الآن في الأنفاس تهتزون، أن تكونوا مع الله، بل نكون أن نكون جميعا مع الله، ولنقل بصوت عال للكفر للصحارة الفجرة: لستم عاشر، جئنا إلى الله تائبين فقبل توبتنا، جئنا إلى الله نادمين فأقال عفوتنا، جئنا إلى الله معترفين. إنه الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فاسمع يا كبير، إلى كل ملك من ملوك الجن: ومن يغفر الذنوب إلا الله، إياك أن تقنط من رحمة الله أو يقنطك الشيطان من رحمة الله، اعلم أن الله يغفر لك. يا شيطان، يا جان، يا جنية، يا ملوك الجان، إلى كل ملك، إلى كل ملك من ملوك الجان جاء يحرص النعم حتى لا تنعم بها، جاء يقلب النعم حتى تحزن ويصبح الأسى عليها، جاء ليغير بهجتها ونورها وإشراقها وقبولها. إلى كل ملك: يا ملك، يا ملك، في ملكك ظالم، بقوة حباك الله بها ظالم، ملك ظالم، ملك ظالم، لا يستقيم هذا الملك مع قوته، يجب أن يكون في العدل، ملك ظالم، ملك غاشم، ملك جبار. تب إلى ربك، فإن الذي حباك بهذا الملك هو الله، ولا تظن أن الله تعالى غافل أو لا يقدر أو عاجز أو ضعيف أو فقير. إن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وصفات العلى، فإني أعظك ربي وربك الله، فنبدأ مستعينين به متوكلين عليه. فاسمع، وأنت في هذا البدن تنقل في دم وعروق وأوردة وشرايين، وأنت تنقل في أعصاب وعظام، اسمع، تعال إلى الله يقبل توبتك، هيا إلى الله، وأمر خدامك وحراسك وأعوانك أن يكونوا مع الله، أن يكونوا مع الله. أوقف داءك بالعشق وبالعدوان وبالانتقام وبالأسحار وبالعين وبالحسد، تعال إلى الله جل وعلا، قل: كفى ظلما، أغلقت محلات وحبست حلي ومجوهرات، أنت صاحبها الذي يعذب بالخدام وبالحراس، حتى في كل موهوب ومولود تعذب، حتى في الفراش والأنس والمتعة تعذب، أبلت إحساسها وشهوتها، أمرت سوءتها. فاسمع، إني أذكرك حباك الله بالسمع لتسمع وبالعقل تعقل، فتعال إلى الله جل وعلا، تعال إلى الله، أنت معها ويتحكي، أنت معها وهي تقص علينا، أنت معها وهي تبين لنا، فأنت معها وهي تجرع الحسرة، وهي تجرع غصة، أنت معها وهي تلوى وتألم وتأذى وأنت صاحبها صاحب الأذى. ماذا تقول لي جل وعلا؟ فإني لك ناصح. فلا تظن أنك تختفي ولا تظن أنك توارى، فكلام الله تعالى يجلي كلنا ويجلي خدامك وحراسك وأعوانك ويجلي كل شيطان كيفما كان، بل يفحمهم ويؤذيهم ويحرقهم، الله يحرقهم. فإني أعظكم طاعة لله، من فيه قلبه خير يأتي إلى الله، من في قلبه الخير يأتي يدارك بالتوبة والإسلام والمغفرة بين يدي الله جل وعلا. ومن ظن أنه قوي فأبشره بالحرق والنار. أبشره بماذا؟ بالحرق والنار جزاء وفاقا. من ظن أنه قوي وله الغلبة أذكرك بهذه الدقائق، أذكرك بهذا الوعظ، أذكرك الآن أذكرك. رأيتم ماذا يحل بكم؟ ترتعدون وتضطربون. إني أذكركم. سبحان الله، حينما قلت لم أذكركم يهتزون ويضطربون. لما؟ لأنكم وجب عليكم أن تحمدوا الله حبكم بالسمع الذي جعلكم تضطربون الآن لأنكم تسمعون وتعقلون. أعطيتم آذانكم للكفرة فكنتم لهم سمعا وطاعة، فآذيتم أمه، بل آذيتم في كل حمل، في كل ولادة، آذيتم في كل نعمة. انظروا ماذا يحل لكم الآن. ولم نبدأ بعد، إنما نعظكم لله طاعة. أمرنا الله جل وعلا أن نعظ وأن نبلغ آيات الله جل وعلا، وأن نبين الخير للإنس وللجن لعلهم يهتدون، لعلهم يرشدون طاعة واحتسابا للأجر من الله. ما نراه الآن أمامنا يدل بفضل المولى الكريم جل وعلا أن الخلق الذين هم في البدن يستجيب بحمد الله عز وجل، أو على الأقل نقول أنهم يتأثروا بالوعظ طاعة لله سبحانه وتعالى، أو نقول أن الله جل لنا من هم في الأبدان يؤذون، يعذبون، يمرضون، يهينون، يذلون، فنقولهم بكلمة حق: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خلقتم لتكونوا في الجنة لا في النار، لتكونوا في النعيم لا في السعير، لتكونوا في النور لا في الظلام، في الحق لا في الباطل، في الخير لا في الشر، في القوة لا في الضعف. فتعالوا إلى الله يجملكم، يشرح صدوركم، يهدي قلوبكم، يثبت أقدامكم، يغفر ذنوبكم، يجمل أيامكم، حياتكم، سعادتكم، بهجتكم، نوركم، عطاءكم، يقوي أبدانكم، يرفع ذكركم. الله القادر على هذا. قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاسمع، الله يعز من يشاء بالإسلام بالإيمان بالتقوى سبحانه جل في علاه. فإذا أردت العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فتب إلى الله لقد آذيتها وظلمتها، لقد سحرتها أمرضتها، فإني أعظك احتسابا وأجرا. إلى كل عجوز شمطاء، إلى كل حية، إلى كل جنية أو شيطانة، إلى كل امرأة أو أنثى صغيرة أو كبيرة تركبها تلبس بها تثقلها تؤذيها تشوه جمالها، إلى كل حاسدة ماكرة، إلى كل من سكنتها ظلما وعدوانا ظلما وعدوانا ظلما وعدوانا، أنيب إلى الله جل وعلا، أنيب إلى الله. كما أظهرت العدوان والانتقام أظهر البر والعدل والخير والرحمة والشفاء والدواء طاعة لله جل وعلا. هيا إلى الله، أقبلوا على رب رحيم كريم يغفر سبحانه ولا يبالي. إليكم جميعا معشر الجن، أوقفوا كل سحر، أوقفوا كل ظلم، أوقفوا كل اعتداء، أوقفوا كل انتقام داخل هذا البدن أو حوله أو معه أو في بناتها أو في زوجها أو في بيتها. إلى كل معمر عمر من قديم، وإلى كل من سكنها من الصبا من الصغر من قديم، إلى كل من تلبس بها في خطبة أو زواج، إلى كل من جاء بأسحام في بيت أو في محل أو في قبر أو في بحر، إلى كل من جاء بالأسحار، كلكم جميعا أنيبوا إلى الله، أعطوا عهدا لله جل وعلا، أعطوا عهدا الآن مع ربكم مع نفوسكم فيما بينكم مع بدنها معها أن تكونوا عونا على البر والخير من اليوم من الآن، أن تظهروا خيرا يختفي كل ألم وكل داء، ألا يبقى في الجسد بإذن الله جل وعلا نقصان ولا ذلة ولا احتقار ولا صغار، أن تكون رفعة وعزة ابتغاء وجه الله وابتغاء رحمة الله رحمة الله جل وعلا. فأجملوا في الطلب واتقوا الله عز وجل. هذه تذكرة وهذه موعظة، وبإذن المولى الكريم وبإذن الله الله نسمع توحيدا وشهادة واستقامة، ونرى فضلا وخيرا وشفاء ودواء، ويكرمنا الكريم سبحانه بالمحبة والصحبة والإسلام. إنما المؤمنون إخوة، فاتقوا الله جل وعلا وأحسنوا فيما بقي يغفر لكم ما مضى، واعلموا أن أرض الله واسعة وأن خير الله واسع وأن رحمة الله واسعة، فلا تضيقوا ما وسع الله، فأسلموا وتوبوا ترحموا بإذن الله جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طيب الشيخ سيدي، شنو كتحسي اختي؟ شنو كتحسي؟ يديك شنو اخر؟ ها؟ كتحسي بالناصية مضغوطة مزيرة؟ الجبهة تاعك راسك ويديك؟ يديك شنو؟ متقال؟ كيتزيروا بزاف؟ صافي، شوفي الامور سهلة بإذن الله عز وجل، ما تحملها ما شاء الله. تاخذوا الزيوت، تقول لكم واحد البرنامج تبقى غادي عليه إن شاء الله اليوم نهار كامل. غدا في الصباح غتجي عندي، تكون رقية ان شاء الله مطولة، وتكون ان شاء الله حتى السيدة نصيها تعمل معها برنامج الفوق ان شاء الله تعالى. ان شاء الله صافي الامور، ما تخافش. جزاك الله خير، انا نتعاون معك ان شاء الله، ماشي مشكل. جزاك الله خير، نعمل حصة غدا. جزاك الله خير، نعيم ونعيم بإذن الله ان شاء الله. ان شاء الله الامور ميسرة، غير الاشكال اللي عندنا هو في بنات كل اخرين خاصك تمشي تما كاين على الاقل نعطيك البرنامج اللي غتبع معاهم، لان حتى هما يبقاو عندهم تعطيل في حياتهم. ها هي وحده قبلت الزواج غير بالسيف بالقوه، غتزوج ويبقى ديما عنده التعذيب. الاخرى ديما يبقى عندها مشكل حتى هي تعطيل، المحل يبقى فيه تعطيل. انا كنقول لك للامانه شنو غدير؟ نعطيك برنامج شنو غدير؟ المحل غتمشي تحلو راسك ونوريك شنو تعمل فيه لداخل البيت، نعطيك شنو تعمل فيه، بلاش شنو تعمل لهم، فهمت؟ وحتى نشوف المفاجآت اللي غتكون عند هاد السيده لما يطلعوا يتكلموا، غنشوفوا عاوتاني العجائب الاخرى باذن الله. باذن الله نجيبها منين نجيبها ماشي مشكل، المهم كان تيسر لي الامور نجيب ولادي كامل نجيبهم عندك ماشي مشكله، ماشي مشكل. المهم دابا حاليا نعطيك تسناوني نقول شنو غتصنط وشنو غدير، وغدا ان شاء الله تجي باش ان شاء الله نشرعوا في المعقول. راه حنا غير شخصنا وعطينا واحد الموعظه خفيفه. يلا جزاك الله خير، غدا ان شاء الله ربي يحفظك باذن الله تعالى. أمين أختي وحدك، اللهم آمين يا ربي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أحبابي وإخواني، هذه جزء من المعاناة التي يعانيها الناس في المشارق والمغارب. ما قلت شيء، الناس هكذا كل يوم، حالة كما يقال حالة تنسيك في الأخرى. هكذا الناس تعاني في صمت. هناك من استمرت معاناته 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، يعني هكذا. البيوت تحجب لذة السعادة وتحجب نعمة الراحة والأنس والسعادة. تجد الزوجة مريضة، الزوج يؤذى، الأبناء كذلك، البنات، الأموال أنت راح تذهب كذا 20 سنة محبوب محجوز في البنك لا تذهب إليه، تجد ضيق لا تريد أن تأخذه، المحل كذا 26 سنة أو أكثر وهو مغلوق، المحل التجاري، الأبناء يعني معهم مشاكل بين الزوجين، الزوجة في عندها أمراض مستعصية لا يجد الطب علاجا، لا تجد راحة ومتعة في الجماع بل تجد ألم في الجماع مدة كذا 20 سنة. يعني هل حتى تعرف قيمة كلام الله سبحانه وتعالى وقيمة الرقية الشرعية؟ وكما قال زوجها على لسانه، ما كان يتفطن لهذه الأمور وما كان يفقه هذه الأمور إلا بعد من الله عليه أنه تابع مقاطعنا على اليوتيوب وعلى فيسبوك. فالحمد لله رب العالمين، نحمد الله على النعمة. لهذا تكلمت البارحة معكم، هذه أمانة ليس علي أنا، الأمانة منوط يعني نحملها جميعا، نحملها جميعا، لا بد أن نوصلها إلى الناس. الآن تجدنا أنا كما أقول دائما في هذه الساعة، تجد رجل أو امرأة ملقى في السرير في غيبوبة في العينين المركزة، وما به علة، به جن أو شيطان أو سحر. تجد الآن والعياذ بالله في هذه الساعة قد تجد إنسان في حادث سير مميت، يتعرض هو لأسرته كامل في سيارة، والمشكل عين حسد سحر جن شياطين، هذا موجود حقيقة موجودة. أمراض مستعصية، هناك من يتخبط في الديون وفي الشيكات ويتخبط في التجارة وكساد، والمشكلة عين حسد سحر جن شياطين، هذه المنظومة. الناس تقل في هذه الأمور، إذن على الأقل نوصل هذا الخير. وقفة والله العظيم، يعني صراحة الناس يجدوك أنك تتكلم في غادي نقطع المباشر، لان غنبلوكي واحد السيده ذات القلق. يعني في المباشر كتصل والان كتصل، يعني لو ان غنوقف انا هذه المكالمه اصلا ما كنجاوبش على المكالمات ديال الماسنجر ديال الواتساب. اسمحوا لي غادي نقطع المباشر وغنبلوكي واحد السيده لان ذات القلق، عيب انا كنقطع عليها يعني، وكتعاود تصل ما يمكنش، فعذرا نوقف ان شاء الله وانا معكم باذن الله تعالى لنا حالتي ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله.